الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل الإنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات من سورة الروم التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها ما ذكر من براهين توحيد الربوبية ودلائل قدرة الله وعظيم تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، ثم هي في الوقت نفسه براهين على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد وعدم اتخاذ الشركاء. ولهذا قال قبلها سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه البراهين العظيمة والآيات البينة على الدالة على عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، والدالة في الوقت نفسه على وجوب إفراده بالذل والخضوع والانكسار والطواعية والامتثال والإفراد بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. فهذه آيات دالات على عظمة المبدع وكمال الخالق جل في علاه، ودالات على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأول هذه الآيات ذكرا في هذا السياق المبارك ما في خلق الإنسان من آية عجيبة دالة على عظمة من خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فهذا البشر المنتشر في أنحاء الأرض أصله من تراب، أصله من تراب، وهذا الخلق الذي هو عليه مر بمراحل وأطوار جاء تبيانها في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأصل من تراب، وكون من نطفة في رحم الأم من ماء مهين، ثم تحول هذا الماء إلى علقة، قطعة صغيرة من الدم، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة وهي قطعة صغيرة من اللحم، ثم تتحول إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يخرجه تبارك وتعالى إلى هذه الحياة طفلا، ثم يتنامى ويكبر إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى له من حياة أو بقاء في هذه الحياة. فهذا الإنسان في حد ذاته آية على كمال من خلقه، كما مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولهذا تفكر الإنسان في نفسه يهديه إلى عظمة من خلقه وكمال من أبدعه سبحانه وتعالى. يقول في تمام ما ساقه رحمه الله تعالى: فسبحان من أقدرهم، يعني هذا البشر المنتشر، وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. أي كل هؤلاء البشر يجرون في هذه الحياة وفق ما قدر الله، وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم أن يكونوا عليه، من سعادة أو شقاوة، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، من قبح أو حسن، إلى غير ذلك. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أبيات جميلة له في هذا الباب، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذنت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. مثل ما قال هنا، الكل يجري على وفق المقدر، والمقضي ما قضاه الله سبحانه وتعالى لأن يكون هذا العبد عليه في هذه الحياة. الحاصل أن هذا آية من آيات الرب العظيمة سبحانه وتعالى. وما ساقه رحمه الله تعالى من بيان لهذه الآية وما بعدها من آيات منقول عن تفسير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. إذا مشيت في الأرض تعرف الإنسان، إذا مشيت في الأرض تعرف الإنسان، إذا مشيت في طرقها وتحركت من مكان من مكان، الأرض في نفسها تعرفك بالإنسان وطبائع الناس وخصائصهم وألوانهم وأصنافهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، قبضة قبضها من جميع الأرض. والأرض ليست على حال واحدة، ليست الأرض كلها سهلة، ولا أيضا الأرض كلها حزن صعبة، ولا أيضا كلها على لون واحد سوداء أو لون واحد بيضاء. إذا مشيت تجد في الأرض أرضا سهلة، حتى إنك من تمشي معه تحدثه عن سهولتها وحسنها والراحة التي تجدها في مشيك عليها، وتمر بأرض حزن صعبة شديدة، وتمر بألوان، هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر، وأيضا تمر بأرض طيبة وأرض خبيثة، أرض طيبة في مائها في هوائها في نقائها في جمالها، وأرض خبيثة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذا الذي تراه في الأرض هو في الحقيقة يصور لك أحوال الناس، يصور لك أحوال الناس. فكما أن الأرض فيها هذه الألوان الأسود والأحمر والأبيض، فيها الطيب والخبيث، فيها الحزن والسهل، فالناس كذلك، الناس معادن وأجناس وأصناف وألوان كما هي الحال على هذه الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها سبحانه وتعالى من جميع الأرض، فماذا حصل؟ قال فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، على قدر الأرض في ماذا؟ أي في الألوان الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، وأيضا في الخبث والطيب والسهولة والحزونة، فجاءوا على قدر الأرض، جاءوا على قدر الأرض. وهذا أيضا من الآيات، هذا من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الرب جل في علاه. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم الأقصر الأيسر، هذا جاء في حديث أو في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده أيضا كلام. نعم. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج. نعم، يعني هذا من نعمة الله على الإنسان أن خلق له زوجا من نفسه لم تكن من جنس آخر، لأن لو كانت من جنس آخر من الجان أو من الحيوان أو نحو ذلك لما حصل الائتلاف ولما حصل السكن والمحبة والألفة والرحمة. فهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نعم. بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أروي لكم قصة ربما تكون مفيدة. وأنا صغير كان جاء أحد علماء الهند الكبار، توفي رحمة الله عليه، كان وقتها كبير سن، فزار والدي حفظه الله، وأثناء خروجه من البيت جاءه اتصال، ثم لما أنهى المكالمة بلغتهم التفت علي، قال لي: وجعل بينهم مودة ورحمة، وجعل بينهم مودة ورحمة. يقول: أهلي اتصلوا من الهند يؤكدون على أخذ الدواء والعناية به، اتصلوا يقول من الهند يؤكدون على الدواء والعناية به. التفت علي قال: وجعل بينهم مودة ورحمة. نعم. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد. هذا كله منقول عن ابن كثير، وأيضا سقط هنا بعض اللغات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. اختلاف اللغات هذا أمره أيضا عجب، وكما قال الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم. هذا من آيات الله، من آيات الله العظيمة هذا الاختلاف في الألسنة، حتى إنه في بعض المناطق البلدة الواحدة يكون فيها أكثر من لسان، وهؤلاء لا يعرفون لسان هؤلاء. أذكر مرة كان عندي كلمة في أحد المساجد في دولة إفريقية بعد صلاة العصر، فلما بدأت أتكلم وأخذ المترجم ينقل الكلام صار في المسجد ضجيج وأصوات تدل على غضب جماعة في المسجد، وحصل يعني في هذه الأصوات تشويش على الدرس. فسألت المترجم، قال: قسم من المسجد لغتهم أخرى لا يفهمون هذه اللغة، وقالوا: كيف هم يستفيدون ونحن ما نستفيد؟ لابد تترجموا لنا. فبحثنا في الوقت نفسه عن مترجم يعرف اللغة العربية، ما وجدنا إلا شخصا يعرف اللغتين، وصارت قصة: تكلم ثم يتكلم المترجم ثم المترجم يترجم كلام المترجم، والله أعلم أيضا كيف يصل الكلام إليهم. لكن الشاهد أن أحيانا حتى البلدة الواحدة، المنطقة الواحدة، تجد هذا لسان وهذا لسان وهذا لا يعرف لسان هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ولو تكلم الجميع في لحظة واحدة دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. وهذا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني سألوني، أي كل بلغته وكل بلسانه وكل يذكر حاجته، فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهذا الاختلاف في الألسن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي جعلها في الناس تهدي إلى عظمة الخالق، آيات للعالمين دون غيرهم. نعم. وألوانكم، أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحنى، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر واعتبار. ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضة وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المآد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. وأيضا أصل الموضوع في سوق هذه الآيات إخلاص الدين لله عز وجل، وإفراده بالذل والعبودية والخضوع والانكسار، فإن هذه الآيات سيقت لبيان ذلك. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل. وعظمته، وأيضا كما قدمت أصل الموضوع التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا الآيات التي ذكر المصنف أخيرا من سورة الروم مسبوقة بهذا ومتبوعة به، ما يدل على أنه أصل الموضوع في سوق الآيات. قل الحمد لله قبلها وسلام على عباده الذين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فهذا التسبيح والتنزيه في مساق تقرير توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. ثم أيضا بعدها ذكر ما يتعلق بهذا الأمر، أن ذلك كله شاهد على توحيد الله سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفة أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم. والآيات الدالة في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدأهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا، أي لا شك فيه. والثاني أظهر، المعنى الثاني أظهر،